حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. ألحان شكلت وجدان. نتحدث اليوم عن مجموعة من أهم الندوات التي عقدتها لجنة التذوق الأدبي والفني برئاسة الشاعر هشام الدشناوي. وتعد لجنة التذوق الأدبي والفني بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من أميز اللجان التي تهتم برفع الذائقة الأدبية والفنية لدى الكتاب كافة. وقد قامت اللجنة بعقد العديد من الندوات والأمسيات المميزة، وكان على رأس تلك الندوات ندوة بعنوان ألحان شكلت وجدان، وأخرى بعنوان للريشة قصائد أخرى، وثالثة حول آليات التذوق للنص الإبداعي. ليس هذا فحسب، بل تتسابق هذه اللجنة المميزة لكي تقدم لنا الجديد والمفيد والماتع في ساحة الإبداع على المستوى الأدبي والفني. ألحان شكلت وجدان واحدة من الأمسيات ذات الخصوصية الفنية. استضافت اللجنة الملحن عصام إسماعيل، وحضر اللقاء الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي رئيس شعبة السيناريو، والشاعر ناصر دويدار رئيس لجنة الذاكرة البصرية، والكاتبة منى ماهر رئيس اللجنة الثقافية، والشاعر أحمد جاد رئيس لجنة حماية اللغة العربية. استهل الشاعر هشام الدشناوي كلمته مرحبا بضيوف اللقاء، ثم قدم الشاعر محمد المسعيدي شذرات من السيرة المهنية لضيف اللقاء، متحدثا فيها عن تعامله مع عدد كبير من عظماء وأعلام الفن المصري. وقد عبر إسماعيل عن سعادته البالغة بتواجده في نقابة اتحاد الكتاب نظرا لحبه الكبير لأهل الفكر والقلم، كما تحدث عن أهم المحطات الفنية في حياته والتي مثلت نقلات مهمة ومؤثرة في مسيرته الفنية، وذكر أن رحلة النجاح لم تكن سهلة ولا ميسرة، ولكنها جاءت بعد جهد وسعي كبيرين، وأثمرت عن 1500 لحن متنوع مع كبار المطربين المصريين. وأكد عصام إسماعيل في كلمته أهمية الكلمة وأنها الأساس المتين الذي تبنى عليه الأغنية، ثم تحدث عن أهمية وجود الموهبة ورعايتها بالدراسة والبحث عن الجديد في عالم النغم والألحان. كما تحدث عن مجموعة من أعماله المميزة التي أحدثت ضجة كبيرة في عالم الأغنية، وعن تعاونه الناجح مع المطرب محمد فؤاد وخالد عجاج وغيرهما من المطربين. وتحدث إسماعيل عن تفضيله للأغنية التي تحكي قصة في دقائق قليلة، ثم قدم للحضور باقة متنوعة من أجمل أغانيه، وتفاعل معها الحضور بشكل لافت. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الملحن عصام إسماعيل. حابب أقول لكم الحمد لله اجتهدت من وأنا صغير كده، عامل 1500 لحن الحمد لله في مصر، لكل مجتهد نصيب، واللي كان بينجحني في الأول يعني طبعا معظم 90% أو 80% من شغل كان مع مصطفى كامل. اللي كان بينجحنا إن إحنا ما بنجيبش ورا الفلوس، يعني كنا بنسعى الاول ان احنا ننجح ونعمل اسم، حتى ما كنا ننجح نقول الاغنيه الجايه هيبقى ايه، لازم اعمل حاجه احسن من اللي عملتها قبل كده عشان تنجح، مش عشان ادور على اخد كام ولا اعلى فلوس زي ما بيحصل دلوقتي. بيحصل دلوقتي اللي بينجح يقول لك انا نجحت الاغنيه اللي فاتت هزود 5 هزود 10. لا، انت طول ما انت بتبص للفلوس عمرك ما هتعمل قيمه، عمرك ما هتعمل تاريخ. احنا عملنا تاريخ عشان حبينا الفن وقدمنا للفن وتنازلنا عشان حاجات كتير قوي عشان الفن، عشان كده عملنا تاريخ وهنفضل في التاريخ ان شاء الله باذن الله. التاريخ سيذكرنا، هيقولوا الناس دي عملت التاريخ كويس. الحمد لله احنا في الحب الحقيقي واخدين الميوزك اورد اعلى ما بيعطى في الشرق الاوسط، فمش هتتنسي في التاريخ طبعا الحمد لله. فانا نفسي والله نفسي، حتى بيستضيفوني برامج كتير بيقولي ايه الفرق بين الاغاني زمان ودلوقتي، طبعا فرق شاسع يعني، بس انا ساعات بيعجبني الحان، ساعات بيعجبني اصوات، لكن هو الكلمه اللي بتربي وجدان، بتربي جيل. ازاي نربي عيالنا على الكلام بتاع المهرجانات ده؟ انا نفسي افهم يعني ازاي تقنع ابنك يبقى دكتور ومهندس وراجل محترم وهو بيسمع الكلام دي. كلها بقت اغاني اخصام واعداء، وما ما عمر ما بقالي كتير ما سمعتش اغنيه رومانسيه حلوه تهز ودنا، اغنيه مدح مثلا في سيدنا النبي تهز ودنا، اغنيه وطنيه تهز ودنا، مش لاقي. كلها بقت اعداء واخصام وحاجات يعني. فممكن نعمل الشكل المزيكا ده وشكل والمطربين دول، بس الكلمه تبقى الكلمه تربي جيل. الكلمه دي اللي بتربي جيل، هي الاساس يعني. الكلمة لو ما عجبتنيش وما استفزتنيش ما بعرفش ألحنها، ما بعرفش المطرب يغنيها، ما يعرفش المتلقي يصدقها، فالكلمة الأساس. كنا مع مقطع قصير من حوار الفنان عصام إسماعيل. فاصل ونعود إليكم. عدنا إليكم لنستمع إلى باقي فقرات حصاد الأنشطة من إذاعة الأدب العربي. معكم عزة أبو العز. للريشة قصائد أخرى. واحدة من الندوات المميزة التي عقدت في لجنة التذوق الأدبي والفني، في هذه الندوة أكد الشاعر هشام الدشناوي أن الفنون التشكيلية والشعر والعزف والموسيقى كلها عناصر مكملة بعضها البعض، وأن الريش أنواع. ثم قرأ على الحضور قصيدة غزل جميلة في المحبوبة، وقدم شذرات من السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر هشام الدشناوي. أنا كنت عايز أقول إن الريش أنواع، حتى الفنان بيستخدم، وهيجاوبني على السؤال ده عن قريب الأستاذ الدكتور عمرو سامي عن أنواع الريش اللي بيستخدمها الفنان، لكن أنا كمان هتكلم عن أنواع الريش اللي بيستخدمها الموسيقي، ثم أنواع الريش اللي بيستخدمها الشاعر. وبما إن أنا في الأول شاعر، فأنا أكلمكم عن أنواع الريش اللي بيستخدمها الشاعر. يقول الشاعر: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الرجا نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وصخرك باسم، هنا المتنبي حط أكبر ريشة على المخزن في الدولة، وهو بيقول له فواجهك وابضح وصورك باسل. فالشاعر يقدر يضع ريشة على رأس اللي بيمدحه، أو برشته يرسم زي الغلبان هشام التشناوي لما يقول حبيبتي في الجمال قصة ما توصفهاش، 200 صورة كتبت ديوان عن القصة ولسه هخش على الجورة، وبرضه الحرف مش عاجب ولسه، وبرضه الحرف بيعاني ولسه الشعر مش عاجب، فاضل لي كام ديوان تاني على ما ادخل على الحاجز. كنا مع مقطع صوتي من حديث الشاعر هشام الدشناوي. للريشة قصائد أخرى. واستكمل الحوار الدكتور عمرو سامي، وذكر الدكتور عمرو سامي بأن كلية الفنون الجميلة بالنسبة إليه كانت الهدف الأول، وتحدث عن نشاطه المتنوع في المرحلة الثانوية، حيث كان رئيساً لجماعتين فنيتين هما جماعة الموسيقى والرسم، كما كان عازفاً لآلة الجيتار، وكان يحب تشجيع الآخرين له، ومنذ الصغر كان يجمع بين الهوايتين الرسم والموسيقى. وأكد أن كلية الفنون الجميلة من الكليات التي توفر لدارسها هاتين الميزتين، كما عبر عن عشقه للوحة وعن شعوره المميز أثناء البحث عن فكرة اللوحة، وذكر أن الفنان الغيور على شغله دائما غير راض عما يصنع، ودائما في حالة من البحث المستمر عن الجديد من الأفكار المبتكرة. لذلك يوجد قول متعارف عليه يقول بأن أوحش فكرة هي أول فكرة. وتحدث عن هواية الرؤية الدائمة لديه في الماضي للعناصر والأشياء، وكيفية استفادته من هذا المخزون المرئي في إبداعه الفني، وذكر بأن الشعر والرسم بينهما ترادف بشكل احترافي، وأن معايشة التجربة تزيد من صدق التعبير بالكلمات، وأكد تأثره بأغنية مصر هي الصبح بدري وأغنية مصر التي في خاطري، وذكر أن الأغنية الصادقة في كلماتها كأنها لوحة واضحة الخطوط والألوان. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. قصة يعني مختلفة شوية. أنا من أسرة عمامي 9 وخلاني برضو حوالي 10، كلهم مؤثرين جدا في حياتي. أنا كنت جايب مجموعة في ثانوية عامة كبيرة، وكلهم اجتمعوا عليا عمامي وخلاني الاثنين، أنت إزاي تخش كلية فنون جميلة وأنت جايب مجموعة كده؟ أنت لازم تخش كلية سياسة اقتصاد أو تخش كلية إعلام أو تخش كلية كده. فأنا عشان أخرج من الجدال قلت لهم حاضر، وكتبت في الرغبات. كان زمان أيامنا كان كابتن الثانوية العامة ده اللي هو البرتغالي، كتبنا نكتب فيه رغبات 30 كلية كده، كان هما الكليات المعروفة ساعتها يعني. فأنا كتبت فنون جميلة القاهرة، فنون جميلة اسكندرية، فنون جميلة المنيا، كان بتاع الكليات دول رؤساء الجمهورية. والدي كان راجل موجه لغة إنجليزية في التربية والتعليم، فقال لي طب رابع حاجة هو عايز يرتب الثلاثين بالأولوية. أنا قلت له من بعد رقم 4 بيتساوى عندي الكليات، خلاص مش رتبهم أنت. فكان دايما يسألني يعني. المهم كلية فنون جميلة بالنسبة لي كانت هي الهدف الأول، وكان عندي مشكلة صغيرة إن إحنا امتحان القدرات عندنا بيبقى عائق. امتحان القدرات مش بيقيس بس انت المفروض تبقى تخش ولا لا، ممكن ابقى شاطر جدا وما وفقش في الامتحان. لغايه النهارده امتحان القدرات بيجي لي منه مأساة. انا بحكم ان انا عميد الكليه بستقبل الناس من مكاتب وزراء ومن رئاسه الجمهوريه، ومواقف محرجه جدا، وناس من دواوين عامل وزارات ومكاتب ومن النواب مجلس الشعب. ازاي ده سقط؟ ازاي دول سقطوا؟ احنا طبعا عشان نخرج من الحرك ده بقى فيه يعني زي كنترول سري، واحنا ما نعرفش هنصلح لمين، والورقه تتصلح من 9 اساتذه، اي ورقه بتتصلح من 9 اساتذه، لجنه ثلاثيه للسؤال الاول، لجنه ثلاثيه للسؤال الثاني، لجنه ثلاثيه بتراجع على اللجنتين الثلاثيه، فما فيهاش يعني اي احتمال لخطا يعني. فالقصة ان انا لما جيت دخلت بسأل اهم حاجة ما كانش فارق معايا هجيب مجموعة كام في الثانوية العامة، كنت بسأل انا لائق ولا غير لائق. فبابا قال لي معلش بقى هو انا جبت لك النتيجة، طبعا بحكم ان هو رجل في التربية والتعليم في الوقت ده، انت طلعت لا شيء في القدرات وشوف لك حاجة تانية بقى. هو ما فيش لا شيء، هو يا اما لائق يا اما غير لائق، يعني ما فيش لا قبل شيء، ده مش موجود. وانا سلمت، انا عارف ان احتمال ان انا اعد رغم ان انا كنت شاطر جدا، بس انا عارف ان في احتمال كبير ان انا ما انجحش، لان الموضوع انا يعني اللي شاطر عارف انه ممكن ما ينجحش، يمكن اللي مش شاطر بيبقى متوقع قوي ان هو ينجح في امتحان القدرات. لغايه لما جت النتيجه رسمي بقى ولائق قدرات، فكنت طارق من الفرحه بقى طبعا، وخلاص المجموعه جاب الحمد لله فنون جميله اللي هي جامعه حلوان اللي هي القاهره، فالتحقت كليه فنون جميله. الشق الثاني من السؤال ليه ما دخلتش الاول، بس في حته برضو لطيفه شويه، انا دايما من وانا في ثانوي كنت رئيس بجامعتين في المدرسه، يعني كان اول مره يبقى فيه واحد هو رئيس الجامعتين، لازم رئيس الشعر، رئيس الخطابه، رئيس الفنون، رئيس كنت انا معايا مفتاح اوضتين، اوضه الموسيقى واوضه الرسم، ولان انا كنت بعزف اله بشكل احترافي يعني في المدرسه، كنت من فرقه المدرسه، وكنت انا رئيس فرقه المدرسه، وكنت بلعب في زمان المدارس ما كانش كانت الموسيقى نشاط قوي، كنا بنخش منافسات مع المدارس كلها، كنا بنختار قطعه موسيقيه اجنبيه وبنعزفها في مسابقه كبيره، وكان موضوع كبير يعني. فانا كنت بتمرن شويه هنا وبتمرن شويه هنا ومهمل شويه يمكن الدراسه الاساسيه، يعني انا حسيت ان انا في الاخر انا حابب جدا مساله الفنون دي يعني. لما نجحت في الثانويه العامه، ليه ما اخترتش كليه التربيه الموسيقيه واخترت كليه الفنون الجميله؟ يمكن انا حلمي من الاول خالص كان هو كليه الفنون الجميله، انا الموسيقى بالنسبه لي كانت جوايا. وانا تعرضت في موقف شويه اذكره لغايه النهارده، ان انا كنت تقريبا داخل على احتراف الموسيقى، كنت دخلت في فرقه واكتشفت ان الموضوع هيبوظ الهوايه بتاعتي، دايما المجال الاحترافي في اي حاجه بيبوظ الهواية وبيخلي معناها مش ألطف حاجة. فقررت ان الجيتار ده بتاعي يبقى هو هوايتي. كان عندي جيتار صغنن كده كنت جايبه وانا عندي 10 سنين، جيتار حقيقي على فكرة، بس هو خشب صغير، كان مش موجود في مصر غير معايا النسخة دي بس، لان هو جيتار حقيقي بس حجمه قد المندولين كده، على قد الطفل يمسكه يعني، 6 أوتار والأوتار فيه اصواتها سليمة وكل حاجة. لما خدت الإعدادية جبت جيتار سبانيش ياماها معايا لغايه دلوقتي، لما خدت ثانوية عامة جبت جيتار إلكتريك، ويعني كنت مصمم يعني، بس اكتشفت ان المسألة يعني لو هيبقى عندي فرقة وهنزل مش هتبقى المسألة مرتبطة بالهواية، انا بحب قوي اللي يشجعني في مجالي. فلما نزلت في الفرقة وكنت بلعب جيتار كانت الناس مشغولة جدا باللي بيحصل في الإيفنت، كان فرح فاكر انا كويس جدا، محدش بيبص لنا اصلا، انا ما تعودتش على كده، متعود ان انا بمسك الجيتار بس كده تسمعني وتقعد تسقف وتبقى مندمجه جدا وعيد تاني وتبقى يقولوا اسم موسيقى تانية يعني اعزفها وهكذا. فقلت لا، اعتقد مجال الارت بالنسبه لي او الفنون يعني التشكيليه هتبقى هي الافضل. وفي اول يوم دخلت كليه فنون جميله كان معايا الجيتار على فكره، يعني في اول يوم دخلت كليه فنون جميله كان معايا الجيتار، ده كان مسار يمكن ازعاج شويه لبعض الزملاء الغيورين، طبعا ده بيحب بنقابله كلنا يعني، وفي ان انت في الاخر يعني بتلم الناس حواليك وبتاع وانت عامل فيها نجم، واحنا في الاخر احنا ناس عاديين بقى وبتاع. طبعا ده ما كانش في دماغي خالص، في دماغي ان انا في الاخر لما اخلص المحاضرات بتاعتي نقعد مع اصحابي نقعد نعزف موسيقى ونستمتع بوقت جميل يعني. هذه قصه التحقيق بكليه فنون جميله وليه ما دخلتش تربيه موسيقيه. عدنا إليكم لنستمع إلى عزف على آلة العود من الفنان أشرف علي الذي حضر اللقاء وشارك بالعزف على آلة العود بمجموعة من الفواصل الموسيقية الرائعة. Thank you. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بكم، ما زلنا مع حصاد الأنشطة من إذاعة الأدب العربي، ومعكم أمام الميكروفون عزة أبو العز. آلية التذوق للنص الإبداعي. عنوان جاذب ولافت ومهم للأدباء والشعراء والنقاد كافة. شارك في هذه الندوة المهمة من ندوات لجنة التذوق الأدبي والفني بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر والإعلامي زنهم البدوي، الأمين العام للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والنائب الأسبق لرئيس الإذاعة المصرية، والأستاذة الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، والفنان محمد وحيد. استهل الشاعر محمد المسعيدي حديثه مرحبا بضيوف اللقاء، ومشيرا إلى أهمية موضوع الندوة بالنسبة إلى جمهور الأدباء والنقاد معا، كما قدم الشاعر إبراهيم دسوقي شذرات من السيرة المهنية والإبداعية لضيفي اللقاء، وذكر أن التذوق هو شطر النقد، وأن النقد عرف قديما عن طريق التذوق، واستحضر بعض الأمثلة عن الشعراء القدامى في من أشعر العرب، وكذلك ما ذكر في كتاب النقد المنهجي عند العرب للدكتور محمد مندور أن أول من نقد الشعر هم العرب. وتحدث الشاعر والإعلامي زنهم البدوي عن معنى التذوق للنص الإبداعي لغة واصطلاحا، وذكر أن التذوق هو الأساس العام الذي تشترك فيه جميع قوى الحس، وأن تذوق النص الأدبي لم يتوقف أحد عنده ليقاعد له قواعده على غرار ما قاعد للتذوق الموسيقي وللفنون التشكيلية ولفن الإلقاء، كما تعرض لبعض المصطلحات العصرية والتي كانت متداولة فيما سبق بمصطلحات قديمة، مثال الإلقاء وهو ما عرف قديما بالإنشاد. وعرف التذوق بأنه محاولة لاختيار قدرتنا على استصاغة ما يتذوق، ثم تحدث عن الشروط الواجب توافرها لتحقيق التذوق لأي عمل إبداعي. وأكد البدوي أهمية توافر بيئة مواتية للتذوق، وتحدث عن شروط أضلع المثلث الرئيسة في مسألة آليات تذوق النص الإبداعي، وهي المتذوق والمتذوق وبيئة التذوق، وركز على أهمية فهم النص المتذوق ووجود التناغم الهارموني بين النص والآداء، وقسم الفهم إلى فهم معاني المفردات وفهم ما وراء معاني المفردات، ثم تحدث عن عنصر الخبرة الذي يؤدي إلى اختلاف حالة التأثر من شخص إلى آخر، وكذلك المكونات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية المؤثرة في تذوق النص الإبداعي، وذكر أنه ليس كل نص تتوافر فيه بالضرورة قابلية للتذوق، فلا بد للنص من توافر شروط معينة في الصدر، منها قدرة النص على النفاذ إلى سويداء القلوب والتأثير في العقل والوجدان بالإقناع والتأثير. كما تحدث زنهم البدوي عن فن القول المأثور، وهو من الفنون البديعة القادرة على جمع عصارة التجربة الإنسانية، وهذا ما فعله في كتابه الأحدث اللهم فاشهد، ومثل ما تحدث عن الإقناع بمخاطبة العقل والتأثير بمخاطبة الوجدان، تحدث أيضا عن تأثير الغذاء الروحي والوجداني في الإنسان، وعرض عدة نماذج شعرية بالغة التأثير على المستوى العقلي والوجداني لجرير وعبد الرحمن صدقي ونزار قباني في موضوع رثاء الزوجة، ورسالة في ليلة التنفيذ لهاشم الرفاعي مثالا للصدق الفني، كما تحدث عن شعر صالح الشرنوبي الذي يصفه بعبقرية النبوغ الشعري في أجل صورها، وتحدث عن الظاهرة التي يطلق هو عليها غروب الشمس في ضحاها على أنها كانت قد سطعت قبل الفجر، والتي يمثلها من مصر صالح الشرنوبي وهاشم الرفاعي ومحمد عبد المعطي الهمشري، ومن تونس أبو القاسم الشابي، ومن السودان التيجاني يوسف بشير، ومن لبنان فوزي المعلوف، وفي الشعر الجاهلي من شعراء المعلقات طرفة بن العبد. وشرح البدوي الفرق بين الصدق الفني والواقعي، وركز على موضوع التفرد الشعري في الشكل أو المضمون أو كليهما معا، وهو ما يصل بالمتلقي إلى حالة فريدة من حالات التذوق، وهذا ما ركز عليه في اختيار موضوع برنامجه الإذاعي في صوت العرب، تجارب فريدة في دنيا القصيدة. وتم إصدار هذه القصائد المختارة بعناية في كتاب يحمل العنوان نفسه. وختم البدوي حديثه بأهمية التفات اللجنة إلى موضوع التذوق الفني للنصوص الأدبية لما يمثله ذلك من أهمية. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر والإعلامي زينهم البدوي. علينا أن نقر جميعا بأن هذا اللون من التذوق للنص الإبداعي قديم جديد، قديم بقدم الإبداع، وجديد بأن أحدا لم يتوقف عنده ليقعد له قواعده. حتى هذا اللقاء نستطيع من خلاله أن نقعد قواعد جديدة يمكن أن تضاف إلى ما انتهى إليه سابقونا. نعم، درسنا التذوق الموسيقي في معهد الإذاعة والتلفزيون، وكان يدرسه لنا الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. نعم، درسنا التذوق للفنون التشكيلية، لكن أحدا لم يقف عند تذوق النص الإبداعي تحديدا بوضع قواعد وآليات. نعم، كنا نطالع طرحا لنماذج من النصوص الإبداعية يستسيغها من يختارها من الأساتذة، أستاذ فاروق شوشة وغيره، وأيضا أستاذنا الجليل الذي تلمذنا على يده الفنان عبد الوارث عصر، فهو أول من تصدى لتدريس فن الإلقاء بالنسبة إلى جيلنا، وهو صاحب أول مؤلف يحمل هذا العنوان فن الإلقاء. كانت هناك محاولات من قبله لزكي طليمات لتحديد قواعد لفن الممثل العربي، وكذلك خارج مصر كان في اجتهادات من بدري حسون فريد ويوسف العاني في العراق، وكانت هناك اجتهادات لأكاديميين ومنهم يحيى مقلب عندما كان يعمل في معهد الإعلام في المملكة العربية السعودية، وهناك لأساتذة في أكاديمية الفنون محاولات للكتابة في ميدان الإلقاء، على أن هذا المصطلح هو مصطلح عصري كانت له جذور في تراثنا. كلكم يذكر الأغاني للأصفهاني، فكنا نجد فيه أنشدنا ينشد، وهي دلالة ألقى ويلقي إلقاء. كذلك الحال بالنسبة للمصطلح إلى مصطلح الإعلام، هذا مصطلح عصري كان موجودا في تراثنا بلفظ إرشاد، ومن طالع شعر أمير الشعراء أحمد شوقي سيجد قوله في إحدى روائعه: وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسميه التضليل، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. تالله إنه لا يضع نظرية إعلامية. وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى، الإرشاد هنا المقصود به الإعلام، هل يصح أن يسمى إعلاما؟ لا، سميه تضليلة، وهو ما يطلق عليه الدعاية. لماذا؟ لأننا درسنا في الدراسات الإعلامية الإعلام لا يكون إعلاما إلا إذا تعامل مع الحقائق. أما أي منبر يتعامل مع غير الحقيقة تحقيقا لأغراض معينة ينبغي أن يطلق عليه الدعاية وليس الإعلام. في تجربة هاشم رسالة في ليلة التنفيذ، كل من يطالعها يتخيل أن هاشم هو الذي كتب الرسالة، لأنه حكم عليه بالإعدام، وليلة تنفيذ الحكم كتب الرسالة لأبيه. يا قوم ليس صحيحا. رسالة في ليلة التنفيذ كتبها هاشم الرفاعي بالصدق الفني، عاش الحالة. ليس هذا فحسب، ده عاش الحالة في رائعة أخرى بعنوان أرملة الشهيد تهدهد طفلها. تخيل بعد أن حكم عليه بالإعدام خلاص زوجته تهدهد الطفل الرضيع بعد رحيله. قمة البراعة وقمة الصدق في التعبير، لدرجة إنك تشعر إن هو اللي عايش الحالة. ده اسمه الصدق الفني يا حضرات. إنما الصدق الواقعي حدث مع نزار في رائعته بلقيس. انظروا بس لبعض الأبيات، أقبس منها أبيات. هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟ هل تعرفون قصيدتي بلقيس؟ بلقيس أجمل ما كتبوه في كتب الغرام، كانت مزيجا رائعا بين القطيفة والرخام. كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام. بلقيس يا حلما بذاكرتي ويا قبرا يسافر في الغمام. إلى أن يقول أخذوك أيتها الحبيبة من يمين، أخذوا البراءة والطفولة والأمان. إلى أن يقول فمن الذي سيودع الأطفال عند رجوعهم، ومن الذي نقل الفرات لبيتنا وزهور دجلة والرصاف. هذه نصوص تؤثر في الحجر، فما بال أقوام كائنات غير مطابقة للمواصفات لا تهتز لمثل هذه النصوص الإبداعية الراقية في كل الأغراض الشعرية. يا حضرات، أنا أدعوكم إلى الوقوف عند تجربة أو تجارب لشاعر هو يضاف إلى هاشم الرفاعي، أو هاشم الرفاعي يضاف إليه، ضمن الظاهرة الفريدة التي أطلق عليها غروب الشمس في ضحاها، على أنها كانت قد سطعت قبل الفجر. مجموعة الشعراء الذين رحلوا في عمر الزهور، في الصدر منهم هذا الشاعر الذي أعده دون مبالغة عبقرية النبوغ الشعري في أجلى صغرها، صالح الشرنوب. والضلع الثاني هاشم الرفاعي، والضلع الثالث محمد عبد المعطي الهمشري. هؤلاء من مصر. من تونس هاشم الرفاعي أبو القاسم الشاذلي. من لبنان فوزي المعلوف. من السودان التيجاني يوسف بشير. من العصر الجاهلي من شعراء المعلقات طرف ابن العبد. هذه نماذج فريدة. كنا مع مقطع صوتي مع الشاعر والإعلامي زينهم البدوي. فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. ما زلنا مع ندوة آليات التذوق للنص الإبداعي، والتي تحدثت فيها الدكتورة ناهد نصر الدين عن مفهوم الجمال، ذاكرة أن المولى عز وجل هو المبدع الأول في السماوات والأرض، وأن داخل كل منا بصمة الإبداع والجمال، وتحدثت عن أهمية تربية النشء الصغير على التشبع بالقيم الجمالية، وركزت في حديثها على أهمية دور الأسرة والمجتمع في تذوق الفنون، وعلى توفر البيئة المواتية لتغذية الجمال في نفوس الأبناء بمراقبة النفس والتصرفات أمام الأبناء الصغار من أجل منحهم المثل والقدوة الحسنة. ثم تحدثت عن موضوع كيفية اكتشاف الجمال ببحث كل منا عن مواطن الجمال والموهبة الإبداعية بداخله. وفيما يخص الأطفال، أوصت بأهمية اكتشاف ملكة الإبداع داخل الطفل والإنصات له، كما تحدثت عن أهمية وجود معلم أو مرشد في جميع المجالات، سواء معلم معاصر أو من زمن سابق، لأن وجود هذا المعلم يكسب المرء الخبرة والقدرة على تقويم الذات. وتحدثت عن أهمية وجود الشغف في كافة ما يقوم به الإنسان من أعمال، لأن الشغف من أهم مقومات النجاح. ثم تحدثت عن مرحلة التجويد، وهي المرحلة التي ترتفع بالإنسان لمستوى أعلى في الأداء والإتقان لما يقوم به، وكذلك الانتباه والاستفادة من النقد في المجال الإبداعي، وأشارت إلى أهمية انتباه الإنسان لما حوله من جمال في الطبيعة، فالكون حولنا مزدحم بصور الجمال المتنوعة، منها الجمال الصوتي واللوني والمكاني. وأضافت أن استقراء الطبيعة من أهم عوامل التحفيز على الإحساس بالجمال وتذوقه، كما تحدثت عن مصدر القبح، وشرحت أنه الصورة السلبية للجمال، وذكرت أن المبدع الحقيقي هو الذي يسمو ويرتقي بمجتمعه، كما تحدثت عن معطيات الجمال الثلاثة، وذكرت أن الإنسان هو الجميل الأول، والإبداع مصدر ثان للجمال، والنقد مصدر ثالث لاكتشاف الجمال، مؤكدة أن المبدع الحقيقي هو الناقد والمتذوق الأول لنفسه. وختمت الحديث بأن التذوق حلقة وسط بين الإبداع والنقد. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتورة ناهد نصر الدين. إحنا في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا حاجتين أساسيتين موجودين في كل إنسان. أول حاجة هي الجمال والإبداع، الحاجتين دول موجودين جوه كل واحد مننا، مفيش حد مش جميل، خدوها كده مطلقة، ومفيش حد مش مبدع. والدليل على كده من القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوفوا الهندسة الربانية، شوفوا ربنا خلقنا إزاي، عملنا إزاي، يعني الإيد العين الرجل المقاييس مظبوطة 100%. نفس الحكاية بالنسبة للإبداع، ربنا سبحانه وتعالى هو مبدع الأول للسماوات والأرض وبما فيها من جميع المخلوقات وبما فيها الإنسان، وإحنا مسحة من ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد مننا جواه بصمة الإبداع وجواه بصمة الجمال. طيب إحنا نعمل إيه علشان نمشي في الطريق ده؟ هنتدرج بقى. أول حاجة يا جماعة، لابد يعني أي حد عنده أطفال صغيرين بتبقى فرصة ذهبية إن إحنا نربي أولادنا على التشبع بالجمال والقيم الجمالية، وإن إزاي يبقى عندي اللبنة الأولى ده لو أنا بنيته بالطريقة دي صح، صدقونا يبقى عندنا مجتمع في منتهى الروعة. إحنا لما نربي أولادنا البيئة الموادية، إن أنا عندي أولادي أطلعهم في مكان جميل، يلاقوا أم وأب سلوكهم جميل، أسلوبهم جميل، طريقتهم جميلة، المعطيات اللي بيدوها لهذا الطفل جميلة، كل حاجة، دي أول نقطة في التربية بالنسبة للأولاد. للأسف اللي بيحصل في مجتمعنا هي رعاية مش تربية، احنا بنربيش، وعلشان كده شايفين الحصيلة في المجتمع. يعني الشارع بيتكلم حاجات غريبة. فطبعا يعني أنا مهمومة بالقضية دي فعلا. لابد أن احنا نربي أولادنا منذ الصغر على الإبداع وعلى الابتكار، وعلى أن هم يطلعوا فعلا نقدر نفتخر بيهم. طيب دورنا إيه كأسر وكمجتمع، وإن إحنا عايزين نوصل لمرحلة نتذوق الفنون، وبالعكس نوصل لمرحلة بعد كده نكون ناقدين ليها. أول حاجة لابد إن إحنا زي ما إحنا قلنا إن يبقى في بيئة مواتية، إن أنا من خلال تربية الطفل أراعي إن أنا أكون أنا إنسان جميل. يعني إيه إنسان جميل؟ السلوك جميل، الطريقة جميلة، الأسلوب جميل، كل حاجة بقوم بيها بتكون صح، وأكون رقيب على نفسي. إحنا للأسف ما بنعملش كده مع أولادنا. يعني بنلاقي الكذب، بنلاقي النفاق، بنلاقي كذا، وعايزين أولادنا يبقوا صادقين ودغري وصح. طب إزاي؟ يبقى إذن إحنا لو جينا نتكلم عن التذوق هنلاقيه فرع من فروع الإبداع. إحنا عندنا بنيجي الجمال زي ما إحنا قلنا موجود جوه كل واحد مننا. طب نعمل إيه علشان نطلع الجمال ده؟ أول حاجة اللي هي الاكتشاف. كل واحد يقعد كده مع نفسه في مراية نفسه يشوف إيه الحاجة الحلوة اللي جواه. في واحد صوته جميل، واحد تاني الإلقاء بتاعه أكتر روعة، واحد تالت عنده يعني الناحية السلوكية رائعة، وهكذا. يبقى إذا كل واحد يشوف الحتة بتاعته فين. طيب نفس القصة هيشوفها بالنسبة للإبداع. أنا مبدع في إيه؟ يبقى أنا اتدرجت بالمراحل بتاعتي، اكتشفت الجمال، عرفت الجمال بتاعي، ببتدي أنميه وأطوره وأكبره. وصلت للمرحلة دي ابتدي انقل على المرحله الثانيه اللي هي اكتشاف المبدع اللي جوايا. كل واحد مننا ربنا حط جواه ملكه الابداع، بس الابداع مختلف من شخص الى اخر. اللي بيحصل ان احنا مع اولادنا بنعمل وقت او قتل لهذا الابداع. بيبقى عندي الطفل مبدع بيوريني رسمه، اقول له انا مش فاضيه دلوقتي، يقول بيت شعر، اقول له ايه كلام الفارغ اللي انت قايله ده، انا عملت له صدمه كده، بيحصل له نوع من الانكماش وبيرجع يكش الورق. طيب نعمل ايه بعد كده؟ انا جيت اكتشفت انا كبيره دلوقتي، واكتشفت على كبر ان انا مبدعه في اي مجال ما. اول حاجه اعملها ان لابد يكون عندي معلم او مرشد، حد يعلمني إن إزاي أنا أطور بقى البصمة اللي عندي دي. ربنا خلاص خلقني بالفطرة أنا مبدعة، مبدعة في أي مجال ما. الكلام ده بينطبق على جميع المجالات بلا استثناء. أنا اكتشفت إن أنا مبدع، يبقى إذن أبتدي أشوف حد أستلهم منه هذا الإبداع، يبتدي يدلني بقى، سواء بقى من خلال لقاءات، سواء ورشة عمل، سواء إن أنا أقرأ كتب، أقرأ لحد معين. أبتدي بعد كده بعد أنا ما اكتشفت القصة دي ابتديت أشوف المرشد بتاعي، أيا كان المرشد، سواء حد واقعي ولا حد ممكن من آلاف السنين أنا معجبة بيه وفعلا أسلوبه كويس وطريقته كويسة وماشية مع الإيه؟ مع المعطيات بتاعتي. أبتدي أشتغل على الحتة دي إني أنا أعمل تجارب. ابتديت أشوف الكلام ده والناس تنقدني وتبتدي تقومني. مش عيب إن إحنا نغلط والناس تصلح لنا، إحنا كلنا بنتعلم طول ما إحنا عايشين بنتعلم، لكن المشكلة إن إحنا بنبقى خايفين من التجربة. كنتم مع مقطع من حديث الدكتورة ناهد نصر الدين، والآن فاصل ونعود إليكم.